نحن الآية أهم مجموعة يعني كل اللي فات ده كله طبعا ذكرناه كويس قوي إن شاء الله ورجعناه وامتحنا فيه كله تمام. المجموعة اللي جاية بقى مجموعة مهمة جدا في الامتحانات مهمة قوي ولو ذكرناها كويس إن شاء الله يبقى إحنا هيبقى سهل علينا أول لما نيجي نتكلم على كارديوفاسكولار فارماكولوجي هنسمع عن حاجة أدوية بتعالج الضغط أدوية بتعالج الأنجينا أدوية بتعالج الأنيميا معظمها هيبقى قائم على الموضوع بتاع المجموعة الأخيرة اللي هي بتسميها السيمبتوماتيك أو السيمبتوماتيك ديفاست. أنا بس لو تسمحوا كده المرة دي الكتاب هيبقى مش هقول مختلف ولا حاجة بس هو ترتيبه غير اللي احنا هنمشي بيه شوية. الأفضل يعني إن احنا نحاول كده نتابع المذكرة. الكتاب فاكر كل حاجة بس يمكن زي ما قلت لك هو فارق بس في الترتيب أو التعود من طريقة الشرح بتاعتنا مختلفة شوية. أولا أنا عايز أعرف يعني إيه مجموعة السيمبتوماتيك ديبريشن دي؟ وليها على فكرة أكبر الاسم يعني أقدر أسميه سيمبتوماتيكس وده اسم مش مظبوط قوي لأن مفيش عندنا حاجة بتعمل لايسس أو سيمبتوماتيك نيرفس سيستم لكن هي مقصود بيها تمام لا يعني بالضبط الإفيدريان هو كاتب نوت كونتراكتيتد ويز إفيدرين مش صح قوي لكن هو أنا خاف منه أي حاجة بتشتغل إندايركت مع الباب الإنبيتورز تقلق لأن أي نوع إندايركت معناه إن هو هيريليز دور أدرينالين والنورد عشان ينتهي شغل لازم يكون النور سليم فسواء كان إفيدرين أو أمفيتامين أو تايرامين كلهم بتخاف منهم لو أنا بدي باب إفيدرين يعني على الأقل لو هو مش كونتراكتيتد لكن قلل الدوز عشان ما يحصلش سيفير هايبرتنشن. المجموعة دي زي ما اتفقنا ممكن نسميها سيمبتوماتيكس الاسم القديم شوية هو اسم أسهل شوية لكن مش مظبوط طبعا علميا أو نسميهم سيمبتوبليجيكس كلمة بليجيا معناها شلل يبقى المقصود بيهم إن هما أدوية بتعمل نوع من الباراليسيز أو الإنهبيشن أوف سيمبتوماتيك نيرفس. المجموعة دي أهم استعمال ليها دايما وطلعت في الطب أكثر عشان تعالج الهايبرتنشن. تعالى بقى نفكر الأمثلة كده ازاي كان بيشتغل السيمباثيتك عشان اقدر مع بعض كده باستعانه بيكوا يعني اعرف مين هما السيمباثيتك نيرفز. طب فاكر كويس قوي ان السيمباثيتك ده هو اللي دايما متحكم في الضغط مش كده؟ عشان هو المين كنترول على البلاد فيسلز وهو اللي بيشتغل على الفاسيكلز اوف ذا هارت وبيشتغل على مكان يهمنا قوي ان شاء الله بعد كده اللي هو الكيدني. فاكر قسم ايه بالضغط دول ولا نسيت؟ الهارت ده فيه ريسبتور اسمه بيتا 1 ده لما بيشتغل كل حاجه بتزيد فبالتالي هيزيد الكارديك اوتبوت. وهنا في ريسبتور اسمه الفا 1 لما بيشتغل بيعمل كونستريكشن فبيزود التوتال بريفرال ريزيستنس ودول هم الضغط مش كده؟ هو الضغط عباره عن ده. الكيدني مهمه لسبب انها ممكن تطلع انزيم او هرمون زي ما بتحب تسميه اللي هو الرينال والرينال ده انت عارف قصته ان هو في النهايه بيديك حاجه اسمها انجيوتنسين 2 اللي هو بيعمل كونتراكشن جامد قوي على البلاد فيسلز وفي نفس الوقت بيحوش ميه وملح فبرضه بيعلي الضغط. فكرني بقى بالريسبتور اللي على الكيدني عشان النهارده كالعاده هنرجع بقى نقلب مواجعنا في الريسبتورز وهي دي الاساس بتاع شغلنا دايما في الاطراف. على شاستا لو بيرن ابريتس عندنا تو ريسبتورز عندنا واحد اسمه الفا 2 اللي كان بينهبت الرينال ريليز وعندنا بيتا 1 ده العكس ده كان بيستيبليت الرينال ريليز. طيب ازاي الاورجن دي بتشتغل؟ بتشتغل بالسيمباثيك سبلاي بتاعها وبدايه القصه يمكن ما كانتش واضحه قوي في الاطراف بس افكرك بيها بقى ان انا عندي سيمباثيك سنترز عندنا في البرين وعندنا في الهيبوثالامس وعندنا في المدله سنترز هي اللي بتتحكم في الانفلانتري اورجنز. افتكر دايما منهم تو سنترز واحد يمكن عدى عليه جزء من الكلام في الادويه اسمه الفي ام سي اللي هو اختصار طيب بما ان اسمه باس موتور سنتر كده يبقى وظيفته ايه؟ يبعت امبلس للبلاد فيسلز يخليها تكونتراكت عشان دايما تعمل بنترنس اوف ذا ارتيريا دكتش. وفي سنتر تاني يسموه ساعات كارديك اكسلريتور سنتر او يسموه كارديك ستيميولاتري سنتر. بعض الكتب بتسميه كده والكتب بتسميه كده. سواء هو اسمه ده او ده هو واضح من اسمه بيعمل ايه؟ كارديك اكسلريشن يعني بيبعت اشاره ينشط البيتا واحد بتاعت الهارت فبيزود كل حاجه فيها. طيب السنتر دي فيها ريسبتورز والريسبتورز دول زي دول بالظبط زي بتوع الكيدني بالظبط يعني عندنا في السنترز دول في عندنا ريسبتور اسمه الفا 2 وعندنا ريسبتور اسمه البيتا 1 ونفس الاكشن لما الالفا تبدا تشتغل هنا كانك بتقلل شغل السنترز دول فبتهدي شغل السيمباثيك ولما البيتا بتشتغل بتعمل العكس اكتيفيشن اوف ذا سنترز كانك عملت ستيميليشن اوف سيمباثيك اكتيفيتي. صعب الكلام ده؟ اللي جانا بقى النهارده ان انا عندي ريسبتور ثالث موجود في السنترز دول يسموه الـ الامينا زولين ريسبتور. هتلاقي كده مكتوب ان شاء الله بعد شويه في الكتاب او في المذكره اختصار كده يسموه الاي 1. الاي اختصار امينا زولين، وهو النوع اللي موجود منه في البرين اسمه الاي 1. وعشان تبقى سهله الامور قوي، الاي 1 يساوي الفا 2. الاي 1 لما يشتغل كانك شغلت الالفا 2، يعني كان احنا عملنا انهبيشن اوف سيمباثيتك اكتيفيتي. طيب بتطلع امبلس من هنا بقى، فكرني كده ازاي الامبلس بتوصل لحد الاورجانز دي؟ ازاي الامبلس طالعه من السنترز توصل هنا؟ يبقى طالع هنا يا اما كرينيال نيرف يا اما طالع تراكل افضل، على حسب بتتكلم على بتتكلم على سيمباثيتك. يبقى الاورجانز بتاعنا كان دايما تراكل افضل، طالع من حاجه اسمها لاترال فورد سيل، طالع نيرف كده وبعدين في جايه وبعدين طالع نيرف تاني. مش كده؟ كلام سهل كده كله بتاع الكروني بتاع زمان. طيب النرف ده اللي هو التيجن يوريك بيريليز دايما سيتايكولين، والريسبتور اللي هنا دايما اسمه ان ال. لما بيطلع سيتايكولين للبره بقى مش هنعد، يعني هيشتغل على ان ال فيفتح صوديوم شانل فيعمل نيرف امبلس في النيرف ده، فالنيرف ده يبدا يطلع نور ادرينالين فروم ذا ادرينرجيك نيورونز. لما يطلع نور يعمل ايه بقى ان شاء الله؟ هو يشتغل على الالفا او يشتغل على البيتا حسب المكان اللي موجود فيه، فيبدا ينشط السيمباثيتك اكتيفيتي. النرف ده كان اسمه ادرينرجيك نيرف، مش كده؟ عارف خلاص لما اقول لك النرف ده ادرينرجيك عارف معناها ايه؟ معناها ايه؟ يقدر يعمل سينثيسيس وستورج وريليز وابديت للنور ادرينالين. فاكر الخطوات عشان هتنفعك ان شاء الله النهارده. بنبدا خطوات التصنيع بفينايل الانين تيروزين، بعدين تيروزين عن طريق تيروزين هيدروكسيليز لدوبا، والدوبا عن طريق دوبا ديكربوكسيليز لدوبامين، والدوبامين ما يفضلش قاعد في السيتوبلازم، يدخل جوه الفيسيكلز ويتحول جواها الى نور ادرينالين بانزيم اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز او هيدروكسيليز. طيب انا رسمت لك الخريطه، انت عليك تقترح عليا ازاي نقلل نشاط السيمباثيتك. مش هي دي المجموعه بتاعت النهارده اسمها سيمباثيميتكس او سيمباثيتك ديبريسنس. عايز اقلل نشاط السيمباثيتك تو ذيس اورجانز هارت وبلاد فيسلز وكيدني. صح ان انا اشتغل سنتر مش كده؟ طيب عندك كام طريقه عشان تهدي بيها السيمباثيتك؟ يا اما ادي اجونست يشتغل على الفا 2 صح؟ يبقى اسمهم الفا 2 اجونست، اوعى تتلخبط. هو كله منتظر في السيمباثيتك ان انا اقول له بلوكر او ان انا اقول له انتاجونست. هو هيحصل دلوقتي ان شاء الله، بس عشان اهدي شغل السيمباثيتك هنا ما ينفعش ادي بلوكر، انا لازم ادي دواء ينشط الفا 2 عشان يبدا يقلل لي السيمباثيتك اوت فلو. طيب الالفا 2 ادرس هنسمع ان شاء الله اساميهم دلوقتي. هنسمع عن دواء اسمه كلونيدين. كلونيدين دواء مشهور جدا، ودواء اسمه جوانفاسين، ودواء اسمه الجوانا بنز، ودواء اسمه الالفا ميثايل دوبا. مش لازم تحفظ النهارده الاسامي بتاعت المقدمه دي، احنا بنتكلم على ميكانيزمات. فهيجي لك ان شاء الله يوم من الايام كده هتحفظ ان في الفا 2 ادرس، هتفتكر ان في كلونيدين وجوانفاسين وجوانا بنز والفا ميثايل دوبا. طيب قبل ما اتكلم بقيه الطرق، هو الالفا 2 ده موجود فين تاني؟ الالفا 2 ريسبتور ده غير موجود سنترال، موجود فين تاني؟ موجود بري سينابتيك. يعني فين في الرسمه دي؟ طبعا كل الاشاره على سبورت غلط مش كده؟ مش هتفرق يعني. طيب بيشتغل او موجود هنا بري سينابتيك الفا 2، هنا بري سينابتيك الفا 2، هنا بري سينابتيك الفا 2، مش كده؟ موجود على الادرينرجيك نيورونز ريسبتور اسمه البري سيناتيك الفا 2. لما اشتغل بيعمل لك ايه؟ بيقلل خروج النور ادرينالين من الاعصاب. كانك عملت ايه بقى في الهارت؟ قللت الشغل وعملت ايه في الشرايين؟ وسعناها عملت ايه في الكدني؟ قللنا خروج الريان مش كده؟ وما تنساش الالفا 2 اللي موجود هنا ده كمان لما بيشتغل بيقلل الريان ريليز. يبقى ان شاء الله كده بعد ان شاء الله غالبا يعني لما اقول لك ان في عندنا مجموعه اسمها الالفا 2 ادرست بقول لك انها بتعالج الضغط العالي، از يوز تريتمنت اوف هايبر تنشن. عرفت عملتها ازاي ولا لسه؟ عملتها اكتر في حياتي. اشتغلت سنترال فكل الاشارات اللي رايحه على الهارت والبلاد فيسلز والكيدني قلت، وعملتها بريفرالي. يعني ايه بريفرالي بقى؟ يعني اشتغلت على الالفا 2 الموجوده بري سينابتيك واشتغلت على الالفا 2 الموجوده في الكيدني قللت القلب، فكده حلت مشكله الهايبر تنشن. مش وقتها النهارده بس الالفا 2 ليها مكان تاني مهم قوي. البنكرياس مهم ماشي، الأدبوستاش مهم، البريتنس مهمة، لكن أهم مكان بعد ده هو الأي. وتعمل إيه في العين بقى الألفا 2 دي؟ يبقى السوبر يبقى الالفا 2 اتوميك عنده ايه كمان غير الضغط العالي؟ عنده نورمال. طيب الريسبتور اللي عنده شغاله برضه الاي 2 الاي 1 اسف الاي 1 ريسبتور اللي هو استبدال بيتا زولين اللي هو عامل زي الالفا 2 لما ادي اجر 2 يبقى انا عملت نفس الاكشن. هنسمع ان شاء الله اسمين دول مش هنكرره تاني بقى، هنسمع دواء اسمه ريل مينيدين ودواء اسمه الموكسونيدين. الاثنين دول ار اي 1 اجرست بيعملوا نفس الاكشن بتاع الالفا 2. انت عارف الناس اللي بتاخد الفا 2 اجرست اكثر شكوى ليهم ايه؟ اكثر شكوى لما يجي ياخد الدواء ده عشان يعالج الضغط يشكو لك من سيديشن ودراوزنس، مش كده؟ ليه بقى؟ لما اخد الفا 2 احس ان انا بروق راسي تقيله ومش صح مش كده؟ عشان اعمل شغل السيمباثيتك مش كده؟ مش السيمباثيتك ده اللي بينشطني وبيصحصحني، يبقى انا لما بدي الفا 2 اجرست متوقع دايما يحصل معاهم سيديشن ودراوزنس. بيقال ان الاي 1 اجرست بيعملوا ليس سيديشن. يعني بيعملوا سيديشن بس اضعف شويه في مجموعه الالفا 2 اجرست، وبالتالي دي ميزه فيه. عشان نخلص بقى الالفا 2 ندخل على اللي بعده، الالفا 2 دول فيهم ميزه حلوه قوي. بيعالجوا الضغط وبيزودوا في نفس الوقت الرينال بلاد فلو. كلنا ان شاء الله لما ناخد الهايبرتنشن نقول لك دايما كده الناس اللي عندهم ضغط عالي بتخاف على الكدن بتاعتهم. دايما الضغط العالي بوظ الكلى والكدن البايظه تعلي الضغط، دايما الكدن والضغط كده ماشيين ايه صحبه مع بعض يعني. مشكلتنا دايما في ادويه الضغط ان انا بخاف ان انا لما بقلل الضغط يقل لي ده الضغط شويه. فكاني بصلح الضغط على حساب الكدن. طيب. الميزه بتاعت الادويه دي ان هم بيعالجوا الهايبرتنشن وفي نفس الوقت بيزودوا البلاد سبلاي من الكدن. ففي ميزه حلوه جدا بنتناولها ان شاء الله بقى، اعرف ان هو بيوسعوا بيعملوا ايه ده الفاضي الاليفيشن بشغلهم ان شاء الله في التفصيل بقى بعد كده، بس افتكر ان هم فيري افكتيف بيتريت بالهايبر تنشن اللي معاه لينا الامبيرمنت او لينا الاسكيم. بس يبقى خلصنا كده من اول طريقه، ولا لسه في حاجه اقدر اعملها؟ ثالث طريقه. شغلت الالفا 2 وشغلت الاي 1 اقدر اعمل حاجه كمان؟ اقدر اقفل الديتا، مش كده؟ يعني اقفل الديتا لوكر، بس بشرط طبعا مهم قوي يكون البيتا لوكر ده ليبيد سوليبل ولا ليبيد انسوليبل. لازم طبعا يكون ليبيد سوليبل عشان يقدر يعدي ويقفل البيتا. يبقى دي كده ان شاء الله مع البيتا لوكس. الحل الثاني بقى ماليش دعوه بالسنترز بقى، خلاص عديناها مرحله السنترز. اعمل ايه؟ ادي حاجه تقفل النيكوتينيك ريسبتورز اوف ذا سيمباثيتيك جانجل. اسمهم ايه دول؟ جانجل بروكرز. الجانب الكبر دول لما نيجي نتكلم عليهم ان شاء الله هم بيشتغلوا بطريقه من الاثنين. يا اما بيشتغلوا باي كومبيتيشن بيسموه كومبيتيتف، يا اما بيشتغلوا بطريقه يسموها ديبولاريزيشن او نون كومبيتيتف. المجموعه اللي بتشتغل باي ديبولاريزيشن مش عليك خالص في النظري. حاجه اسمها نيكوتين لارج دوز هنسمعها ان شاء الله مع بعض في العملي، ملوش اي استعمال طبي. اللي بتكلم عليه في الطب ادويه بتشتغل باي كومبيتيشن بيسموها كومبيتيتف جانيوم دوز. ازاي عنده الضغط؟ قفلنا الكتاب اللي وبعدين استفدت ايه لما قفلت الكتاب اللي هنا؟ مفيش انفلس مش كده؟ ومفيش ريليز اوف نور ادرينالين، وبالتالي الهارت والبلاد فيسلز والكدني كلهم شغلهم غير. في حاجه كمان عملوا ايه في الادرينا المدلل؟ قفل الكتاب في السيكتورز اوف ذا ادرينا المدلل، فقللوا كمان خروج الادرينالين والنور ادرينالين، بقيتوا يعالجوا الضغط كمان وكمان. طيب هل هم بينشلوا على السيمباثيتيك جانجيا والمدلة ولا غصب عنهم بيقفلوا النيكوتينيك ريسبتورز اوف فول جانجيا؟ طيب يبقى قفل التوالتار، وما دام قفلنا التوالتار دخلنا في اعراض جانبيه اللي هي مشاكلها كلها عامله زي الاتروبين. اللي ياخد جانجي بكر كده بص تلاقيه برضه بدا يتحسن، بس غصب عنه دخل في دراي ماوث ودخل في مشكله العين والاي او بي زياده ودخل في مشكله الكونستيبيشن واليورين ريتنشن والقصه العنيفه بتاعت الاتروبين. المجموعة دي إن شاء الله مش هنتكلم فيها كتير، بس هفتكر دواء واحد منهم اسمه تراي ميتا فان. ده يمكن الوحيد اللي باقي على قيد الحياة في مجموعة الجيم بلوكرز. ده بيعالج الضغط بس بيتاخد بطريقة واحدة عشان هو شورت أكتيف بيتاخد انترا فينس انفيوجن، يبقى أنت عايز دور التقليل. ينفع واحد زي حالاتنا كده عنده كرونيك هايبرتنشن آخد تراي ميتا فان؟ ما ينفعش. طيب ده أو أي انفيوجن ما ينفعش يتاخد كورة، يبقى ده بيعالج بس emergency hypertension. طبعا كله مستني السؤال. سمعنا ايه قبل كده؟ ادويه او دواء. كان بيتاخد اي في انفيوجن وكان شورت دوريشن وكان برضه بيتاخد عشان يعالج الاكيوت هايبرتنشن او emergency hypertension. لا الاسبرين ما عالجش الضغط خالص. ايوه كان واحد بيعالج الضغط بس عشان بيتاخد اي بي انفيوجن يبقى بيعالج الاكيوت هايبر او الايمرجنسي هايبر يعمل ايه على فكره بقى فكر كده يعمل ايه الادويه الانتي بلوكرز في الميل المين سكس اورجانز يحصل ايه لو لقيت راجل فتره طويله كده مجموعه في الجاني بلوكرز ده شغل الطاره فمفيش ريكشن هو قد شغل السيمباتيتك من اكثر الادويه اللي بتعمل سكشوال ديسفانكشن في التوب المجموعه دي عشان كده لو خدت بالك بقى هي عشان كده دورها بقى قليل قوي اعراضها الجانبيه كتير قوي عند الاكروبين ومعاها مشاكل سكشوال ديسفانكشن ومش بقى منهم غير الدواء الوحيد ده اسمه تراي ميتافات اللي بيتاخد باي انترا فينا الحل الثالث بقى تكييفات وليزك احنا قلنا مجموعتين مش كده ده بقيت معانا يا جماعه سنترال اشتغلنا بطريقتين يا اما شغلت الالفا 2 يا اما شغلت الاي 1 وبعدين اشتغلت على جانج بلوكرز بالتحديد كومبتنس وعرفت ان هم هيفرسوا سيمباتيك فيعدوا الضغط العالي بس غصب عني قفلوا الطارق عملوا اعراض جانبيه وبالتالي ما عملوش تهميش في علاج الهايبرتنشن. الحل الثالث لا سيمباتيك ما تطلع الا ايه بقى؟ انت عندك مشكله ان هو رايح على كل الضغط مش هتنفع. النرف نفسه صح اشتغل على النرف نفسه يعني اعمل فيه ايه؟ هو النرف ده وظيفته ايه؟ يصنع مش كده؟ ويخزن ويميت ويعمل ابديت للنور اتنين. انا عايز اعمل حاجه للنور، عايز اوقف السنتسس او عايز اوقف الستورج او عايز امنع الريليز اوف نور اتنين. المجموعه دي اسمها انتي ادرينرج دراجز او اسمها ادرينرج نيورون بلوكرز او ادرينرج نيورون ديبريسنس. فكر معايا بقى كده ازاي اوقف تصنيع النور اتنين. احنا بدانا بكالوسين وبعدين نحول لدوبر وبعدين نحول الدوبامين وبعدين دخل جوه الفيسكلز اتحول الى نور ادرينالين. ايه رايك لو اديت دواء اسمه الفا ميثايل تايروزين؟ يعمل ايه ده؟ صح يكونتين مع تايروزين على تايروزين هيدروكسيلين يبقى منع الخطوات دي. طيب هنسمعه ان شاء الله بعد كده في علاج الفيوكروموسايتوم. الفا ميثايل تايروزين. الحل الثاني الفا ميثايل دوبا. هيعمل ايه الفا ميثايل دوبا ده؟ هيكونتين مع الدوبا على الدوبا ديكربوكسيلز. تكون النتيجه الدوبا ما تحولش الدوبامين وبالتالي ما قدرناش نصنع نور اتنين. طيب ده اللي بيعمل انهبيشن اوف سينثيسيس. فاكر بقى حاجه كانت بتعمل انهبيشن اوف ستورج صح؟ تخيل بالك من الريزبين ده كان بيعمل اكثر من حاجه. اولا بيمنع دخول الدوبامين جوه الفيسكس يبقى قلل شويه الفورميشن وبعدين خلى الفيسيكلز unable to store noradrenaline فبدا يطلع منها بره ولما يطلع منها بره يتكسر بحاجه اسمها الماونتر وبعدين لما كان بيدخل من هنا noradrenaline بابتيك واحد كان جزء منه بيستخبى جوه الفيسيكلز الريسبتين منع الجرانيولر ابتيك اوف noradrenaline فكان مع الوقت يحصل ايه؟ يحصل حاجه مميزه جدا اسمها depletion of noradrenaline from the adrenergic neurons. طيب تعرف تثبت ان الريسبتين عمل ديبليشن في دور الادرينالين ولا صعبه؟ يعني انا اديت الريسبتين ومتوقع ان النرف ده ما عادش في دور الادرينالين. صح برافو عليك ادي اندايركت سيمباتيك مش كده؟ لو اشتغل يبقى لسه في دور الادرينالين لو ما عادش بيشتغل يبقى انا اتاكدت كده ان انا وقفت شغل او منعت تكوين الدور الادرينالين. طب ده على فكره يقول عليه الدكتور انفار بس هو بقى ايام احنا كده يقول لك الريسبتين ده بيعمل حاجه اسمها فارماكولوجيكال سيمباثيكتوري. كلمه مميزه قوي زمان كنا بنشوفها قوي يعني ايه فارماكولوجيكال سيمباثيكتوري ده؟ كانك قطعت النرف ما عادش موجود بس انت ما قطعتوش انت منعت ان هو يحتفظ بالنور ده. الحد الثالث بقى امنع الريليز اوف نور ادرينالين. صح عندنا دوايين بقى دواء دايما يعني مذكور مش هننساه اسمه جوانيسيدين ودواء بيتنسي اسمه البريتوريوم. البريتوريوم ده لما بيجي في الام سي كيو كده بيبقى اسمه مجهول خالص. تفتكر النهارده البريتوريوم ده اللي عايز تعرفه في المنهج كله بقول لك دلوقتي البريتوريوم عامل زي الكوانيسيدين بيمنع الريليز اوف نو ادرينالين فروم ذا ادرينرجيك نيورونز وان البريتوريوم ده از ان انتي اريثميك دراج. البريتوريوم بيتاخد في بعض الحالات في علاج انواع معينه من الاريثميا. هنسمع ان شاء الله يقول عليه كلاس 3 في الانتي اريثميك دراج. يبقى دي الطريقه. على فكره كتاب القسم بالمناسبه مش كاتب حكايه التصنيع. لما جيت اتكلم على الادرينرجيك نيورون بلوكرز اعتبرهم مجموعتين بس. اعتبرهم المجموعه بتاعت الريسبتين اللي بتمنع الستورج والمجموعه بتاعت الجواليزين والبريتيريوم اللي بتمنع الريليز اوف نور اتنين. طيب اخر حل بقى. ان انا في الريسيبت يبقى خلاص مش كده. انا اشتغلت من اول مره كده 10 سنين بالحل الاخير في السكوت ريسيبت ان انا ادي ريسيبت بلوكرز او ريسيبت اكتيفيتي. القاعدة كبيرة اثنين حاجة سهلة برضو كل البيتا بلوكرز are synthetic. بعد عندنا بيتا بلوكر جاي من نيتشر سورس خالص. القاعدة رقم 3 ان البيتا بلوكر كيميائيا شبه دواء اسمه ايزوبريدالين. يطلع ايه ده؟ ده كان بيشتغل على البيتا، اشتغل كان اجونست على كل البيتا وما كانش بيشتغل على الالفا. ازاي حولنا الايزوبريدالين لبيتا بلوكر؟ يعني ايه الحاجة اللي احنا ضيعناها في الايزوبريدالين لما غيرنا الكيمياء بتاعته عشان يتحول من اجونست لانتاجونست؟ هو الاجونست ده كان صفر زمان كده في الجنرال. ليه؟ افينيتي مش كده؟ كان او الهاز ابيليتي تو بايند تو ذا ريسبتور. وليه؟ افينيتي صح؟ يعني انترنسك اكتيفيتي، يعني يغير النشاط بتاع الخليه سواء بالزياده او بالنقص. وكان ليه رابيد ريت اوف اسوشيشن وديسوشيشن. لما حولنا الايزوبريدالين لبيتا بلوكر، ايه اهم خاصيه ضاعت في الموضوع؟ ايه الخاصيه اللي ضاعت في الدواء؟ الافيكاسي او الانترنسك اكتيفيتي، مش كده؟ يبقى احنا لما لعبنا في الكيمياء شويه تحول الدواء من اجونيست لانتاجونيست، بقى يمسك في ريسبتور وبقى يقعد على ريسبتور ما يروحش منه بسهوله، بس اهم حاجه ان حصل لوس اوف افيكاسي في معظم البيتا بلوكرز. طيب الحاجه الاخيره بقى في البيتا بلوكرز هم طلعوا في الطب ليه؟ طلعوا البيتا بلوكرز عشان يقفلوا البيتا واحد. يبقى كل البيتا بلوكرز مطلوب منها انها تقفل البيتا واحد، وكلهم بيعملوا كده بلا استثناء. ما عدا دواء واحد احفظه عشان العملي او عشان الخدع بتاعت الام سي كيو، الدواء ده اسمه البيوتوكسامين. البيوتوكسامين از سيلكتيف بيتا 2 بلوكر. يقفل البيتا 2 من غير ما يقفل البيتا 1. ملوش اي استعمال في الطب خالص. كلينيكالي هاز نو ثيرابيوتيك يوز. امال يستعملوه في ايه بقى ان شاء الله؟ يستعملوه في المعمل في التجارب بتاعت الضغط والثلاثه. اظهر في الامتحان ان انا جايب لك البيوتوكسامين ده ولا بيطلع ايه ده؟ يبقى عرفت ان هو سيلكتيف على بيتا 2 وداز نوت بلوك بيتا 1 وداز نوت كلينيكالي. حتى لو اخدت بالك من اسمه هو كل البيتا بلوكرز اخرها ايه؟ لور. ده ايه بقى؟ مفيش لور مش كده؟ عشان تتاكد ان هو مش تبع العيله. ده حد يعني غريب يعني. يبقى عرفت كده الكوبر كاركترستكس اوف بيتا بلوكرز. النقطة اللي جاية بقى من الحاجات المهمة أوي، الناس لما تيجي تسمع كلمة كلاسيفيكيشن دي بتقلب. عارف الناس بتذاكر فرق كده كلاسيفيكيشن دي يعني عندها كده. مهم جدا انك تعرف هاو تو كلاسيفاي ميتا بلوكرز. مهم قوي في النظري، مهم في الشفوي، مهم ان شاء الله في شرح الادويه بعد كده. يبقى خلي بالك كويس قوي احنا بنقسم الميتا بلوكرز ازاي. عندنا الحقيقه طريقتين اساسيين في المنهج، وعندنا طريقتين زياده اقول لك هم مش موجودين بشكل مباشر في الكتاب، بس نعرف منهم ايه. اهم طريقه نقسم بيها الميتا بلوكرز على حسب السلكتيفيتي. بمعنى وانا عندي كام نوع من الميتا ريسبتورز؟ صح، البيتا 1 والبيتا 2 والبيتا 3 اقدر اعتبره كانه جزء من البيتا 1. اشمعنى؟ لان البيتا 3 ما بيعملش غير حاجه واحده اللي هي الانتلس. ففي ناس حتى لحد النهارده بتعتبره كانه سب ديفيجن، يعني وقت انك قفلت البيتا 1 انت قفلت البيتا 3. يبقى انا كاني عندي نوعين كبار من البيتا ريسبتورز. اللي يقفل كل البيتا يقول عليه نون سيلكتيف. كويس، يبقى دي اول مجموعه. مع نون سيلكتيف بيتا بلوكرز يسموها في الكتب حاليا ذا فيرست جينيريشن. الكلام ده جديد. لما اقول لك الجيل الاول في البيتا بلوكرز ما كناش بنستعمل اللفظ ده زمان، يبقى انا اقصد ان انا بقفل كل البيتا سواء بيتا 1 او بيتا 2. الاسامي صعبه والاسامي مخبطه وهتفضل طول لحد الطب الاولاني كده تعاني، بس لازم ان شاء الله يعني على امتحان الام سي كيو تكون حفظت كل الاسامي. في مجموعة النون سيلكتيف أشهر واحد فيهم اسمه البروبرانولول. وعلى فكرة هو اسمه التجاري طبعا مش عليه، بس هو اسم مشهور أوي تجاريا اسمه الإنترانز. مش مهم طبعا اسم التجاري، لكن في ناس بتحبه وفي ناس بتبقى سامعة عن الأسامي التجارية. ده أشهر واحد في المجموعة كلها وأشهر بيتا بلوكر في التاريخ. في غيره بقى دواء اسمه البندولول، ودواء اسمه البوكس برينولول، ودواء اسمه النادولول، ودواء اسمه السوتالول، ودواء اسمه التيمولول، ودواء اسمه الكارتيولول، ودواء اسمه البيوسيندولول، ودواء اسمه الليفوبيوبولول. كل دول بقى ايه؟ ما تقوليش بقى انا عرفت ان هم بيتا بلوكرز يا فرحتي. هم دول في الاخر بيتا بلوكرز، بس دول ار نون سيلكتيف بيتا بلوكرز. من الاول بقى التيمولول كده وانت ماشي دول بيتحطوا في العين. يعني التيمولول والبيوسيندولول او البيتاكسينول اسف والكارتينول والليبوبيدرول كلهم بيتحطوا ده مش بتعمل غير ملايين بس. طيب دي مجموعه اسمها ادفانس الكتريك، وعرفنا ان هما بيقفلوا بيتا 1 و2 اسمهم الفيرست جنريشن اوف ذا بيتا بلوكرز. لا متفقين طبعا، هما فيهم حاجه شبه بعضها، هي الاستراكشر بتاع الايزوبر ده، لكن اتغيرت بقى معاهم السايد تشينج او اتغيرت التفاصيل بتاعت الكيمياء تقريبا. قلت لك لما طلعوا المجموعه بتاعت العين دي بتبقى ليس ليبيد سوليبل، وبالتالي لما حطها على العين اضمن انها تشتغل على العين من غير ما تبقى داخل على سيستميك سيركوليشن، واخد بالك؟ وبعدين في شركات الادويه بتوع معامل الفحص ما بيعملوش حاجه، عارفين المركب بتاع البيتا بلوكر الرئيسي، فيحاولوا يطلعوا بيتا بلوكرز جديده، بيطلع حاجات مفيده ويطلع حاجات مالهاش قيمه، يعني في غير دول كتير جدا. وعلى فكره كتاب القسم كاتب لك كده، ما تبصش عليه دلوقتي بس لو فكرت يعني تبص عليه، هتلاقي كاتب لك ثلاثه بيتا بلوكرز ويتش ار اوبسوليت. يعني ايه اوبسوليت؟ لا يستخدم. انا مش ناقص بقى بحفظ فيه مشكله، انا نفسي مش حافظها. بطلت اقول من حوالي 15 سنه ما عادش بيستخدم. فخلينا في اللي بيستخدمه بقى هو دول اللي ان شاء الله هنحفظه. افتكر بس على الاقل في المجموعه دي البروبرايتور. نمره اثنين حاجه اسمها كارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز او سيلكتيف بيتا 1 بلوكرز او ذا سكند جنريشن اوف بيتا بلوكرز. يعني ايه بقى معناهم دول؟ دي سموه كارديو سيلكتيف عشان بيتا 1 بتاعت القلب، يبقى دي بلوك بيتا 1 اللي موجوده في الهارت مينلي من غير ما يقفلوا البيتا 2. الكلمه دي صح؟ عمرهم ما يقفلوا البيتا 2؟ صح، قاعده قلناها زمان او مش زمان يعني قلناها قبل كده، سيلكتيفيتي از نوت ابسولوت. يعني طول ما انا باخد جرعه عاديه هيقفلوا البيتا 1، زود الدوز بقى هيتحولوا الى نون سيلكتيف بيتا بلوكس، يبقى ضاع الفايده اللي فيهم. طيب الاسامي ربنا يكرمك ان شاء الله شويه شويه كده، واحد اسمه ميتو برولوز، واحد اسمه اتينو لوز، واحد اسمه الايس بيوتو لوز، واحد اسمه الايس مولول، واحد اسمه البيزو برولوز. الاربعه ولا الخمسه ولا السته مش عارف كده، وكان بقى في الاخر دي ار كارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز، بين كده وبين ليميت، لان السيلكتيفيتي از نوت ابسولوت. طيب الجيل الثالث بقى، الجيل الثالث عباره عن بيتا بلوكرز واديشنال بروبرتي، أو يسمون في بعض الكتب بيتا بلوكرز وين فازو دايليتور اكتيفيتي. فكر معايا لو ليه سموه كده. هو الجين الأول ده بيعمل إيه في البلوك فازلز؟ الجين الأول، الجين الأول قفل بيتا 1 وقفل بيتا 2. ولما قفل بيتا 2 ممكن يحصل إن تسيب الألفا شغالة لوحدها، فيحصل بلوك فازلز. طيب الجين الثاني بيعمل إيه في البلوك فازلز؟ ولا حاجه، بيقفل بيتا 1 ما بيقفلش بيتا 2. طيب الجين الثالث بقى بيقفل البيتا 1 ويوزع الشرايين. طيب اقول لك بقى بيعملها ازاي؟ يبقى الجين الثالث ده بيقول عليه بيتا بلوكر ويز اديشنال بروبرتي او فازو دايليتور اكشن. عملها بطريقه من الاتيه، قفل الالفا 1 فكانه قفل البيتا وقفل الالفا 1 في نفس الوقت، فالمحصله انك انت وقفت شغل القلب او قللته وعملت فازو دايليتور. اللي بيعمل كده لو ايه؟ دواء اسمه اللابيتا لوز ودواء اسمه الكارفيدي لوز، قلت لك الاثنين زي بعض بس الكارفيدي لوز ده مش حاجه اسمها انتي اوكسيدنت بروبرتي. طيب الحل الثاني، الدواء يكون بيقفل البيتا 1 ويشتغل كاجونست على البيتا 2. متخيل؟ عشان كده بقى فاتت الكيمياء كان بيسال هم ليه عملوا في الكيمياء كده؟ هم عملوا بالطريقه دي، ان هم لما غيروا الكيمياء طلع الدواء يقدر يشتغل كبلوكر على البيتا 1 ويقدر يشتغل كاجونست على البيتا 2. طالما شغلت البيتا 2 يبقى انت عملت فازو دايليتيشن. اللي بيعمل كده دواء اسمه السيلي برولوز، واذا كان هو مش موجود في الكتاب الاسم اللي جاي بس اعرفه بقى بالمره، دواء اسمه النيمي برولوز. النيمي برولوز بيشتغل كبلوكر على البيتا 1 وبيشتغل كاجوست على البيتا 2، واسمع بقى اللي جاي دي، وبيطلع من الشرايين نيتريك اوكسايد. نيتريك اوكسايد بيعمل ايه بقى؟ بس في حته في نص الدايره بتقع مننا كده، ينشط الجوانين سايتين فيحولوا من جي بي بي الى سايت جي بي بي، فبيوسع شويه شغل الام 3 بتاع زمان. يبقى ده بيقول عليه في بعض الكتب نيتروجينيك بيتا بلوكر. عرفت لسه فوق كده بقى؟ نيتروجينيك عشان يريليز نيتريك اوكسيد، يبقى ده وسع شريط بتاعتين، اشتغل على بيتا 2 كاجونس وعمل ريليز اوف نيتريك اوكسيد. طيب في بقى اسباب تانيه كده مش هتسمعها تاني، حاجه اسمها الريدكشن دول، حاجه اسمها النيوسين دول، دول كلهم برضه بيوسعوا الشرايين، مش واضح قوي في الجينات اللي فيهم، لكن دي ار برضه ده ليه في البيتا بلوكرز. كده من التقسيمه الاولى. فاضل واحد بس قلناه قبل كده اللي هو البيتا سيلر شويه، مش العيله ده البروتوكسامين ده، بس هتقول على جنب كده وعرفت ان هو ملوش اي قيمه في الطب. بس من التقسيمه الاولى والتقسيمه الاهم اكوردنج تو سيلكتيفيتي. التقسيمه اللي جايه عايز واحد يذاكر شجره كويس. طبعا اتفضل. مش عارفين تفسيرها قوي، لكن مذكوره كتير قوي مع اللي بياخد لايكوفيليك بيتا بلوكر. But the first says Metrodim by the day. Means he is more bound to bless Metrodim. Like the Tawah Kira, goes to Metrodim, and Masik Allah bless Metrodim. لما لا يجب إسبالك؟ كان من أعظم الناس كده إن كل مكان الدواء الماسك على ثلاثة بروتين كل مكان low degradation بس في فاكتور تاني ما كناش بيقوله وقتها إن الدواء إن شاء الله بيتكسر بسرعة جدا في الليبر فرغم إن هو ماسك على ثلاثة بروتين لكن الأساس مش بتاعته قصير لأن هو لما بيفك على ثلاثة بروتين بيروح على الليبر بيتكسر بسرعة يبقى في حاجة أهم من كده يحصل إيه لو أنت أخدت دواء من دول مع دواء من اللي لهم low affinity to plasma protein تاني اخدت بروبرانيول واخدت معاه دواء ماسك على بلازما بروتين بس ماسك برابطه ضعيفه زي الفيتالس وزي الوارفرين مين يديني مين؟ هو البيتا بلوكر هيزيح الفيتالس مع بلازما بروتين فيجيلي العيان بعدها بتسمم فيتالس لان الليفل بتاع الفري فور بدا يعلى يبقى دي مشكله ممكن تكون موجوده مع الليفل سوليد دراكس اللي هو ممكن يعمل دراكس انتراكشن باي ديسبيسمنت فروم بلازما بروتين المجموعة الخير والخلية أقل بكثير جدا ما عندناش مشكلة البايكي في بلازما بروتين دي المصيب بقى إن شاء الله كان بتاع شجر ينفع أنزل في اليونت الدواء ليكو تشايبر ليه؟ كل ما بينزل في اليونت كليكو تشايبر بيحصل ليه أبسوربشن فالحاجة اللي أنا أعمله ميتابوليزم عشان أحوله من ليبيد سوليبل لووتر سوليبل يبقى المجموعة دي من الأدوية اللي هي اللايتوفيليك أر ميتابولايز بحاجة اسمها هيباتيك مايكروزوم كتاب القسم كاتب ان هما مره كاتب كده في الجنرال ان هما بارشالي ميتابلايزد لو رجعت كده الجزء ده في الجنرال بتاع البلازما بتاع الهيباتيك ماكروزومال انزايمز او حكايه الهيباتيك فيرست باس هتلاقي كاتب عن البيتا بلوكرز البروبرانولول لهم بارشالي ميتابلايزد جه لما شرحهم بقى قال لك ليهم اكستنسيف ميتابلايزد الناس بقى في المحاضره احتاروا اللي بالذات هو اللي بيحتار اللي بالذات ده عايش في الخيمه نعيم يعني فالفكرة كلها مش ان هو اكستنسيف ولا ان هو بارشل الفكرة كلها ان هما رابد ميتابولايزد مفهوم الفرق؟ يعني رابد ميتابولايزد يعني ايه؟ يعني بتكسر بسرعة يعني الريت اوف اليمينيشن سريع لكن اكستنسيف معناها ايه؟ ان لما يعدي على الليفر هيفقد منه جزء كبير او هيتكسر منه جزء كبير هو ما بيحصلش كده هو بيعدي على الليفر بيتكسر شوية وبعد كده يرجعوا تانيين شوية يتكسروا والتكسير ده رابد اليمينيشن فعشان كده بيبقى الاكشن بتاعهم مش طويل قوي نتيجه ان هو بيحصل لهم رابد ديستراكشن باي ذا ليفر. اللي في الامتحان بقى اكتب اكستنسيف صح اكتب قوي كده لكن هي الحقيقه الاصح بقى ان هو دي ار رابدلي ميتابولايز باي ذا ليفر. طب ايه المشكله في كده؟ التي ار بتاعته مؤخرا ايه؟ كله ذاك التي ار غصب عنه مشكله؟ التي ار بتاعت ايه؟ مش احنا اول يعني هنمتحن يعني ان شاء الله اذا كده. التي ار الوقت اللي مطلوب عشان تركيز الدواء في البلازما ينزل النص. طبعا غالبا كل ما كانت الكيرف قصيره يبقى الدوريشن بتاع الدواء قصير. يبقى الدواء ده هاد شورت دوريشن. طب ايه المشكله في كده؟ لازم اديه كل اربع ساعات. طب ايه الخطوره من كده؟ يعني ايه المشكله انك تديه كل اربع ساعات؟ العيان مش هيستجيب، العيان هيزهق، العيان مش هيسمع كلامك. سموها ايه في الفارماكولوجي؟ كومبلاينس. يبقى غالبا اللايكوكليك ميتا بلوكرز معاهم بور كومبلاينس. يعني عشان تعالج الضغط بتاعك لايكوفيليك ميتا بلوكر لازم تديني جرعه مثلا ثلاث اربع مرات في اليوم. يعني تخيل بقى انك انت كل يوم طول عمرك عشان تعالج الضغط العالي تاخد اربع طيارات او ثلاث طيارات فممكن تزهق وممكن تطنش وممكن تنسى فالكومبريس مع اللايكوفيليك مش حلو قوي. طب تعالى بص بقى على دراج انتراكشن عشان نعرف بس اهميه الشجره. الادويه اللايكوفيليك دي معرضه انها تتكسر اسرع ومعرضه انها تتكسر ابطا. امتى؟ امتى الدواء ده يتكسر اسرع من العادي؟ لو باخد معاه هيباتيك مايكروزومال انزايم اندوسر. امتى يتكسر ببطء بقى؟ لو باخد معاه هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتور او حاجه ثانيه مهمه قوي كنت في ليفر ديزيز. مش كده؟ طب ايه رايك بقى لو انا عندي ليفر ديزيز؟ يفضل اخد لايبوفيليك ولا لا؟ يعني انا عيان الليفر بتاعي تعبان وعندي ضغط بلاش اللايكوفيليك بقى لان انا هنا معتمد على التخلص منه على ليفر اكتيفيتي. طب بص على الهايبوفيليك محتاج ميتابوليزم ولا لا؟ مش محتاج بينزل في اليورين انشينجد يعني بيتعود ميتابوليزم. طيب دي ميزه مش هيحصل معاه حاجة لما دي معايا فلوسة ولا هيحصل معاها حاجة لما دي معايا هي مش كده؟ ولو عندي ليفر في مفيش خايف منه وما قلت أخاف من كده صح؟ اسمع بقى الجملة دي عشان الشغل لو أنا عندي رينا إمبيرمنت آخد دواء هايبوفيليك ولا دواء هايدروفيليك؟ لو عندي الكيدني بايظة يبقى بلاش الدواء الهايدرو آخد دواء هايدروفيليك. طب خد بقى من أسئلة الشغل السؤال ده يقول لك افرض ما عندكش غير دواء هايدروفيليك والكيدني فيها رينا إمبيرمنت صح؟ بس كده لازم اقلل الدوز، لازم اعمل حساب ان الكيدني بايظه وهنسمع ان شاء الله في يوم من الايام كده ان انا بحسب الجرعه في العيان ده بمعادله اسمها كرياتينين كليرنس. يعني بعمل وظائف كده للعيان وبحسب الدوز باي كرياتينين كليرنس. يبقى غالبا دي اكتف مش كده؟ يبقى غالبا حصل له ودرجه الى الاكتف هيدروفيلك ومش خايف منه، يعني يفضل هو ما بينزلش بسرعه او ما بينزلش خالص، مش مشكله بقى ان هو مش شغال، الخوف من ده ان هو لازم يكون اكتف ومعتمد كله على الكيدني فانكشن. يبقى مين فيهم لايبل تو دراج انتراكشنز اكتر؟ انا عارف ان دراج انتراكشنز طبعا انتوا ما تعرفوش بس في المحاضرات ما تقلقش، بس انا بفكر معاك كده مين اللي محتمل يحصل معاه دراج انتراكشنز اكتر؟ اللايبل ويحصل معاه كده نوع من دراج انتراكشنز. حاجتين مع الزاد بروتين بايننج هيتيح الادويه وعلى الليفر لو اخدها مع الجيوس هيتكسر اكتر لو مع الانهبيتور هيحصل ديكيز اوف جودز ميتابوليزم. طيب خلصنا كده بقى طبعا الهايدروفيليك في ميزه مهمه دلوقتي مانج ممكن ياخد قرص واحد من الدواء يقعد 24 ساعه. والميزه في كده الكومبلاينس اكسلنت كومبلاينس. يعني العيال ياخد دواء واحد او قرص واحد في اليوم عشان يعالج الضغط مش هينساه. يبقى عرفت كده التقسيمه نمره 2 اللي هي على حسب اللايكوفيليسيتي والهايدروفيليسيتي. المهم يعني البروبرادولوجي لايت ولا هايبو؟ ما دام مش واحد من الناس يبقى لايت مش كده؟ الوحيدين الهايدرو هم الثلاثه دول نادو نول واتينو نول وصوتا نول. يبقى لما نيجي بعد شويه كده ان شاء الله اقول لك الفارماكوكاينتكس اوف بروبرادولوجي مش هنقول تاني بقى اقول لك هنا هم دول والابزوربد وماسك على كذا بروتين وبيعدي وكلام ده. التقسيمه الثالثه مش واضح قوي في الكتاب بس انا افضل انك انت تعرفها بقى زي ما هي كده في الورق. في بعض انواع البيتا بلوكرز غير طبعا اللي هم بيتا بلوكرز they can block the sodium channels. يعني كانوا عملوا حاجتين قفلوا البيتا وده شغلهم الاساسي وعملوا كمان block of the sodium channel. تاني حاجه انت عارفها بالفسيولوجي اي حاجه تقفل الصوديوم شانل يقول على الاكشن ده membrane stabilization. يبقى لما اقول لك الدواء الفلاني في البيتا بلوكر هاز ممبرين ستابيلايزنج اكتيفيتي انت فهمت قصدي مش كده؟ عشان اختصار كده الام اس اي لما اقول لك مثلا يعني البروبرانولول هاز ممبرين ستابيلايزنج اكتيفيتي يبقى عرفت ان هو غير ان قفل البيتا قدر يقفل الصوديوم شاف. طب انا استفدت ايه من الاكشن ده؟ تمام لما نقفل الصوديوم شانل في النيرف اندكس يعمل اكشن اسمه لوكال انستيك اكشن. خلي بالك ده اكشن ونوت كلينيكال يوز. فهمت الفرق؟ يعني هو بيوقف الامبلس بتاعه الاعصاب لكن عمره ما هستعمل بيتا بلوكر از لوكال انستيك. طيب الحاجه الاهم من كده بقى يعمل ايه في الهارت لما يقفل الصوديوم شانل؟ يعني لو واحد عنده تاكي كارديا والاكسيتابيلتي عاليه والكوندكشن عالي والكلام ده وانت اديته دواء بيقفل الصوديوم شانل تمام؟ يبقى انا اقدر اعتبر ان هو ليه انتي اريثميك اكشن. يتسمى ايه بقى الانتي اريثميك اكشن ده؟ يتسمى كينيدين لايك اكشن او في ناس بتنطقه كوينيدين لايك اكشن. افتكر ليه سموه كده الاكشن ده؟ عشان اشهر دواء في التاريخ بيقفل الصوديوم شانلز فبيعالج الاريثميا اسمه كده اسمه كينيدين او كوينيدين لو اتحط بالطبع. اي دواء زيه كده يقفل الصوديوم شانل يقول لك عليه اسمه كينيدين لايك اكشن. سؤال بقى البيتا بلوكر اللي اسمه البروبرادولول اسمع السؤال ده عشان كله بيغلط فيه. البروبرادولول بيقفل البيتا ولازم البرين ستابيلايزنج اكتيفيتي. الدواء اللي اسمه الاتينولول برضه بيقفل البيتا لكن مالوش برين ستابيلايزنج اكتيفيتي. مين فيهم يعالج الاريثميا؟ مين يعالج الاريثميا؟ البروبرادولول ولا الاتينولول؟ هما الاثنين يعالجوا الاريثميا. الله ينور عليك. ليه بقى هما الاثنين بيعملوا الاريثميا؟ عشان الاثنين بيقفلوا البيتا واحد مش كده؟ طيب برافو عليك. الاكبر والثاني البروكاريوت، مش معنى عشان قدر يعالج الاريتما بطريقتين، قدر يقفل البيتا وقدر يقفل الصوديوم، يبقى الاثنين يعالجوا الاريتما، لكن البروكاريوت از مور بوتنت كانتي اريتمك عشان ليه اديشنال افكت اللي هو بلوكينج اوف ذا صوديوم شانلز. لا مش هيفرق هنا اول ريليز ده، لان هي نعم صوديوم شانل، صوديوم شانل في الممبرين، يعني ادي السيل ممبرين اهو وفي صوديوم شانل موجوده، سواء ده ممبرين بتاع نيرف اندكس بتاع خلايا القلب بتاع اي مكان. طب خلصت كده بقى من التقسيمه الثالثه الرابعه. في كل الحاجات اللي انا بقولها دي، بس زي ما قلت لك الفكره في التركيز، يعني هو كاتب كل حاجه بس في حاجات كده مكتوبه في وسط الكلام وحاجات مكتوبه مع الاكشن، ف الورق ان شاء الله يبقى اسهل شويه بس عشان نقدر نتابع. يعني البروبرانول بيعالج الاريتميا عشان هو بيقفل البيتا، مش كده؟ اي دواء يقفل البيتا هو يبقى انت قللت الكارديو بروبرتيز، قللت الاريتميا، وفي نفس الوقت عمل حاجه المفروض قفل الاريتميا، هو قفل السوبر تشانل. الاكتينول بيعمل حاجه واحده بس، يعالج الاريتميا بطريقه ان هو بيكا بلوكر، لكن ات هاز نو صوديوم تشانل بلوكر. طيب ده بالنسبه للتقسيمه الثالثه. اخر تقسيمه بقى في البيتا بلوكرز، على حسب هل يا ترى البيتا بلوكر ده از اتيور انتاجونست ولا البيتا بلوكر ده از ابارشال اجونست. برضه جنرال، مش كده؟ النهارده جنرال داخل معانا جامد قوي. ايه الفرق بين الاثنين؟ بقول لك الدواء ده از اتيور انتاجونست او بلوكر، تمام، بيقفل الريسبتور without initial stimulation عشان ملوش efficacy. امال انا بقول لك الدواء ده is a partial agonist، ليه شويه efficacy، فيقدر يعمل initial stimulation of the receptor بس بيقفل بعد كده. طيب معظم البيتا بلوكرز are pure antagonists. يبقى بيعملوا ايه على الهارت ريت لما تجيهم؟ من اول ما تجيهم بيقللوا، مش كده؟ قله قليله منهم are partial agonists. وتحفظ اساميهم ان شاء الله. واحد اسمه البوكس برينو روز، خلاص مش هيبقى عجبك بقى، والبنتو دول والايس بيوتو دول، الثلاثه دول بس هم اللي ليهم بارشال اجونست اكتيفيتي. يعني لما تجيب يحصل ايه في الهارت ريت؟ يعني مثلا الهارت ريت كان 90، لما تجيبه يعني ادويه وبعدين يقل عن 90 بقى، يبقى ده الفكره بتاعت البارشال اجونست. الظاهره دي ليها اسمين، يا اما يسموها البارشال اجونست اكتيفيتي، يسموها كده اختصار البي اي اي بارشال اجونست اكتيفيتي، يا اما يسموها انترنسك سيمباثومايميتيك اكتيفيتي. مفهومه انترنسك اكتيفيتي يعني المقصود بيها ان هم ليهم افكاسي، فيبقى هي نفس المعنى. يبقى عرفت كده تقسيمات البيتا بلوكرز قبل ما نبدا في البروب برايم رولز. انت قول لي انت عرفت عنه ايه؟ أول خالص بقى من أول النهار البروبرانولوز ده ميتا بلوكر. طيب كل الميتا بلوكرز كانوا بيشتغل بطريقة اسمها كونتكتنس، يبقى ده غيرهم، مش كده؟ كل الميتا بلوكرز كانوا سينثيتك، يبقى ده معاهم. كل الميتا بلوكرز كانوا شبه دواء اسمه الأيزوبرينين، كل الميتا بلوكرز لازم يقفلوا الميتا واحد ما عدا الدواء الغريب اللي كان اسمه بيتوكسين. طب في التقسيمات بقى دور عليه كده ان شاء الله، اقول لي البروتوكول كان ايه؟ كان نون سيلكتيف، بيقفل البيتا واحد واثنين. طيب في التقسيمه الثانيه كان لايتوفيلك، وما دام لايتوفيلك يبقى ويل ابزوربت، يعدي بسهوله، ماسك على بلازما بروتين، بيتكسر بسرعه في الليفر، ديوريشن قصيره، لازم ادي ريبيتد دوزز، مش كده؟ ومعرض للدراج انتراكشنز. وبعدين في التقسيمه الثالثه بيقفل الصوديوم شانلز ولا لا؟ بيقفل، يبقى ليه خاصيه اسمها ميمبرين ستابيلايزنج اكتيفيتي، عملت حاجتين، لوكال انستيك اكشن ملوش قيمه، وانتي اريزميك اضافي اسمه كينيدين او كينيدين لايك اكشن. وبعدين اخر تقسيمه τα πιο ανταγωνιστικά και τα πιο εφρεμπή, τα εφέκτος without resources. Αυτή είναι το ρίγμα, ο άσος μένει προφανώσεις, σκητήρια. Μετά είπα, αφού με όλα και προφανώσεις. Α. ليه عمل كده في الأنجينا؟ قال لي شغل القلب، أقلب وأقارن الاكسكلوجن سبيشالي ان اسباتيك بيشنت، لان اللي عنده ازمه بس معتمد الى حد كبير قوي على الجوتا سيستيميشن عشان تخلي البرونكاي يوقع. لو انت عملتها له عملنا اكيو التاكس اوف برونكيال ازمه، يبقى الدواء ده حلو في الازمه مش كده؟ ما يسموه ايه بقى؟ كونتراكتيف. ايوه لا يا معايا عارف مش ثاني سؤال البروتو ده يكون جاي ده البروتو على البروتو صح. ما احنا في الدوكو مو جاي الاسم بتاعنا، لكن في المنهج بتاعنا لازم اذاكر نوت ريسنسي. خلي بالك بقى من الحته بتاعت البروتو دي، وعايز تركز معايا كده. عيان عنده بروتو ازمه وديته بروتو غلط، وديته نوت ريسنسي بيتا بطل افلت بيه بيتا ازاي اعمل برونكو دايليشن في هذا البوينت؟ طيب انت عايز تقول لي هات سابيتامول مش كده؟ او هات بيتا تو عشان يشيل البروبرادول ويشتغل. الكلام ده محتاج 5 6 7 8 9 10 ساعات بجد مش بس يعني عشان هو صح كوبري هو صح هيتشال، بس عشان تعملها كتير كانت بني ادم محتاج وقت طويل جدا. لا مش مش كده، احنا في الشارع. ايوه افكر في حاجه ثانيه بقى مش كده؟ يعني خلاص البيتا مقفوله اعمل ايه بقى؟ مش قصدي انا بتكلم على الدراسه ما بتكلمش على مزعبلات. طب يوسف لا او الاسبانيت والكلام ده لا مش تبعي. مفيش بيتا واسع؟ بيتا واسع مش مفيش حاجه. سيادتك مش البروكار فيها بيتا 2 وام 3؟ الإجابة ممكن تكون الوقت معنى مجموعة اسمها المقترنين أجوبة، مش كده؟ طيب زي مين كده اللي شرب راسي؟ شرب كول، طيب قرنين. بص الفرق لما يبقى الشخص ده شخص في الطلب. بص هو ايه؟ يدخل بس كده وثاني سنة وبعدين هيبقى يعني. أيوه الماتيريال، خمس تجميل، نيوز تجميل، ليكو فايوسيت، دي اف دي. طيب كل دول عندي من الجوه ازاي؟ يعملوا ميوزس والكونتراكشن السيريال فيزودوا البريدج اوف ايه كونسيومر. معاهم العين اخبار رهيبه، لما تبص على عين العيان ده هتلاقي فيها ايه في الجوبن ميوزس. طيب بس كده مش بلاش فيها ده في الجوبن ادرينالين او دوت احسن منه بيتحول جوه العين لادرينالين اسمه داي بيرفرين. لما احطهم في العين هيعلي الجلوكوزا والعين اخضر ايه؟ ايوه يعني صح مدريس طبعا لان في سوبر سنسيفتي يبقى العين معانا مدريس. طب الاخ اللي حاطط كيمولوجي احنا عندنا الجلوكوزا مش عن طريق الدريج، عن طريق ان احنا قللنا الفورميشن. اخبار البيبل سايز ايه بقى؟ مايوتك زي بتاع البيوكارتين ولا بيدياتك بتاع الادرينالين؟ ولا حاجه، لان البيتا مالهاش علاقه بالمخرج، مالهاش علاقه بالبيبل سايز. يبقى هو بيتحط في العين عشان يعالج الجلوكوزا وداوت تشينجينج ذا سايز اوف ذا بيبل. انا بقول لك السؤال ده ليه؟ الام سي كيو مشهور جدا، ويتش اوف ذا فولوينج دراجز از يوزد ان تريتمنت اوف جلوكوزا وداوت تشينجينج ذا سايز اوف ذا بيبل. ما اقدرش بقى اختار لا كربكول ولا ادرينالين ولا حاجه من الحاجات دي. طيب ده بالنسبه لل احنا لسه في المقدمه، على فكره احنا لسه ما قلناش حاجه في المقدمه، كل ده بنتكلم على الريسبتورز يعني. فكرني بقى الدوله هتعمل ايه في الضغط والجلوكوز؟ هيأدي الضغط والجلوكوز ليه؟ عشان قفل البين ده اتنين في الليفر فمنع الجلايكوجينوسيس. طب اخر حاجه اقولها لك بقى عشان تعبنا والسكشن والكلام ده، تخيل كده عيان عنده دايابيتس ميليتس. ده اخباره ايه؟ سكره ايه؟ صح، عنده هايبرجلايسيميا. سيادتك من عنده لا سيادتك البنكرياس البيتا 2 والانسولين الكلام ده مش مهم. سيادتك بتعالجه بانسولين او بحاجه اسمها اورال هايبرجلايسيميك دراجز. بس غلط او انت غلطت او كلنا غلطنا وادينا له اوفر دوز. مش محتاج انسولين، حصل له ايه؟ قبل الكوب حصل ايه؟ هايبرجلايسيميا. اقول لك حاجه بقى اكيد انت عارف الفسيولوجي. الهايبوجلايسيميا بالنسبه لي از ستريسفول كونديشن. فبيبدا مين يشتغل؟ صح، يبدا السيمباثيك ينشط قوي عشان لما يطلع ادرينالين هيعمل جلايكوجينوليسيس هيطلع جلوكوز. مش بس هيعمل كده، ده هيخلي عندي تاكيكارديا وبالبيتيشن واريثميا عشان احس ان سكري غالي. مش كده؟ ويعمل سؤال. طيب هيعمل سوتيك فين؟ سيمباثيك ده هيعمل سوتيك فين؟ سيمباثيك لا اله الا الله، هيعمل سوتيك في كل مكان. السيمباثيك لما يطلع الى الاسيتايلكولين عند الغدد يشغل الاكرام، ولما يطلع ادرينالين عند الاندوكراين يبقى في عرق في كل مكان. طيب فهمت الفكرة؟ تعالى بقى ادي لنفس ذات العيان ده اديله بروبرانول. عيان كان بياخد بيتا بلوكر زي البروبرانول واخد جرعه زياده من الانسولين فحصل عنده هايبوجلايسيميا. ايه الاخبار؟ البيتا 2 مقفوله فمفيش جلايكوجينوليسيس، والبيتا 1 مقفوله فمفيش الاعراض اللي كانت بتخوفه، ما عندوش تاكيكارديا ولا بالبيتيشن ولا اريثميا، فيدخل في سايلنت هايبوجلايسيميك كوما من غير ما يحس. مش كده؟ طيب الحاجه الوحيده اللي مستمره في العيان ده ايه؟ سوتيك، لان السوتيك ده معظمه از ماسكارينيك اكشن. يبقى عشان كده خطر جدا ان انا ادي تاني. احنا وصلنا لحد فين؟ طيب من اول خالص. طيب العيان اللي عنده دايابيتس، عيان سكره عالي عنده هايبر جلايسيميا، ادينا له دواء عشان يقلل السكر زي الانسولين او زي حاجه اسمها اورا سايتوجلايسيميك. الكلام ده على فكره كله مكتوب في الورقه. لما باكل الادويه دي الهدف منها ان انا اخلي الهاي بلاد شوجر يرجع نورمال. طيب بس لو اديت اوفر دوز العيان دخل في هايبوجلايسيميا وعرف ان حصل هايبوجلايسيميا على طول كده بيحصل سيمباثيتك ستيميليشن عشان السيمباثيتك ده يبعت اشاره للليفر يكسر الجلايكوجين بشغل البيتا 2 فيعوضك بشويه جلوكوز زياده، ويبعت اشاره على الهارت يشغل البيتا 1 فيبدا العيان ده يحس ان ضربات قلبه لما تعمل كده يقول لك انا بفهم ساعتها السكري بدا يقل، لان دي معناها ان هو بدا الهايبوجلايسيميا والسيمباثيتيك ستيميليشن يعمل تاكيكارديا وبالبيتيشن. ومع السويتنج، السويتنج ده شغل سيمباثيتك بس على مسكلينك ريسبتورز مالهاش دعوه بيها بقى المرض. العيال ده سوء حظه بقى كان بياخد بيتا بلوكر زي البروبرازول واخد جرعه زياده من الانسولين. فدخل في هايبوجلايسيميا مش قادرين نعوضها لان البيتا 2 الفاميلي جلايكوجينوليسيس مقفوله بالبيتا بلوكر. ومش قادر يحس بالاعراض اللي كانت بتخليه يدرك انه عنده هايبوجلايسيميا لان البيتا 1 مقفول. الحاجه الوحيده اللي مستمره العرق. والعيان عاده ما بيهتمش قبل موضوع العرق ده. بالذات في مصر يعني طول النهار في علق ما بتفرقش معاه قوي. هو اللي كان بيهدوه قوي قوي هو التاكيكارديا والتصفيش. فالعيان ده معرض ان يدخل بنفس سايلنت هايبوجلايسيميك كون. طيب يبقى دي شغل الادرينالين على البلاد جلوكوز على البصل بقى عشان نمشي بجد بقى. يعمل ايه على البصل؟ اولا بيمنع الجلايكوجينوليسيس كويس. ثانيا بيعمل فاسوكونستريكشن عشان البيتا 2 ريسبتور الفا. ثالثا بيعالج التريبوس مش كده؟ ورابعا بيعمل هايبر كاليميا مش كده؟ عشان البيتا 2 اللي كانت بتعمل ابتيك اوف المره الجايه ان شاء الله بقى نسال بروتوكول الاول باذن